ولما كانت الحلقة 26 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، وبصوت كأنه أنغام طارت به إلى أودية الأحلام واستأنفت الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أبا صير لما ترك الحمام لصاحب الخان وذهب مع القبطان ليدعو السلطان، عندئذ ركب السلطان في موكب عظيم إلى حمام النعيم، وعقد الملك أمره ودخل الحمام لأول مرة، فإذا دفء وبخار وجو غامض كأنه غبار، لا هو ليل ولا هو نهار، وقد سرت أنفاس البخور في ذلك الجو الدافئ المسحور، وجعل أبو صير يخدم السلطان من مكان إلى مكان حتى انتهى إلى الليوان، فأرقده أبو صير على فراش وسير من الحرير، وتحت تأثير الحمام استغرق الملك في المنام، ولما فتح عينيه وجد أبا صير عند قدميه، فاتجه إليه وأقبل عليه. أبو صير، صح النوم يا مولانا. هو ده الحمام؟ نعيما يا مولانا السلطان. الله ينعم عليك. يا سلام. الله الله الله. انت هتعمل ايه؟ هكبسك. تكبسني؟ مرة تكبسني ومرة تكيسني. اذا كنت تسمح لي. والتكبيس ده يبقى ازاي؟ كده هوه يا مولاي. الله الله الله الله الله. ده الواحد عظمه بيطقطق. دي حاجة مفيش كده. دي الناس تقدر تستحمى صيف وشتاء. المهم ان احنا نخلص البلد من الهية والمرض. تمام. وحتاخد كام؟ في ايه؟ في الحمام. هو ده شيء اقدر اتكلم فيه؟ اللي تؤمر بيه. انت تاخد 100 جنيه. 100 جنيه؟ ليه؟ امال ايه يا مولانا؟ الناس مش زي مولانا. امال تاخد كام يا بصير؟ الناس فيهم الغني وفيهم الفقير. لو عملناه ب100 جنيه محدش هيقدر عليه، وتدور الايام ويبطل الحمام. تمام تمام. امال عاوز تخلي الاجره كام؟ والله دي حاجه بالجوده، وكل واحد بيدفع مقداره. فين الابطان؟ يا ابطان. مولاي السلطان، ما دام الحكايه بالمقدار ادوله 1000 دينار. 1000 دينار؟ ما تتكلمش كتير، انت يا بصير اهل خير وتستاهل كل خير. طيب يا مولاي، ما دام عملت كده معايا انا هخلي الحمام ببلاش. ببلاش؟ وسميه حمام السلطان. حمام السلطان ومسبغة السلطان. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها وإيه كمان؟ أنا قلت أروح زي الخلق أتفرج على الحمام واروح هناك والاقي لك الدنيا زحام في زحام. ودخلت الحمام ده شيء عجب، واللي عجب وعجب صاحب الحمام. ازاي تعرف طلع مين؟ مين؟ انت فاكر الراجل اللي كنا طردناه؟ طردناه منين؟ اللي قلت انه شيخ منصر وبيسرق الهدوم من على المنشر. ابو صير. بالظبط اسمه ابو صير. ده انا كان عقلي حيطير. ليه ماله؟ قوم اتفرج، انت ما سمعتش عن حمام السلطان؟ هو اللي عمل حمام السلطان؟ الراجل اللي كان غلبان. والسلطان مخليه زي السلطان قاعد فوق شلت حرير. ابو صير يؤمر وينهي، تقولش امير. والحمام ده فين؟ عارف الوسعايه اللي قدام الوكاله؟ اهي الوسعايه دي بقت حمام. طب يلا اوان. على فين؟ على الحمام. فين صاحب الحمام؟ انت شايف الزحام؟ استنى لما يجي عليك الدور. انا عايز سيدي ابو صير. نقول له مين؟ قول له حبيبك ابو قير. ابو قير. ابو صير يا حبيبي. ابو صير ازيك يا ابو قير؟ ده الحب اللي بينا، ده العهد اللي تعهدنا. وما تسألش عني، ما تقولش ازيك يا صاحبي. وده ذنبك ولا ذنبي؟ ايش معنى انت بتوحشني؟ انت ما تعرفش انا بقيت ايه. السلطان فتح لي مسبغة والحالة بقت نغنغة. كل يوم ابعت لك المماليك يفتشوا عليك وانت ما تسالش. انا ما وحشتكش. ازاي ما وحشتنيش؟ طيب ليه ما بتجينيش؟ اجيلك عشان تطردني. اطردك وتخلي صبيانك تضربني. تضربك؟ انت ناسي ولا افكرك؟ الكلام ده جد ولا هزار؟ انا مش جيت لك ديك النهار. انت جيتني وطلعت فيها وسويتني. أنا؟ لا أنا. أبو صير. أبو قير. أنا مش قادر أتصور بأمارة ما عملتني شيخ منصر. شيخ منصر؟ وسرقتني الهدوم من عن منشر. الله، هو أنت؟ أمال مين اللي سويته على الجنبين؟ أنت؟ أمال مين؟ يخلق مش شبه أربعين. والله أنا فاهم إنك أنت الحرامي. حرامي؟ كل يوم يرزيني ويلطش الهدوم ويسهيني. إزاي أضربك بإيدي؟ بإيدي ده أنت تستاهل القطع يا إيدي. الله، أبو إير ده غصب عني. انت لو شفت الحرامي تعذرني. للدرجة دي يشبه لي؟ لدرجة انك انت لو شفت وشه يتهيأ لك انك بتبص في مراية. النهاية وما فرجك الحمام والترتيب والنظام. انا ملياش بركة الا انت يا ابو صير. وانا ملياش بركة الا انت يا ابو قير. شفت ايه؟ كل اللي قلتلي عليه. مش هو ده اللي قلتلنا طردوه؟ لو ما كنتوش طردتوه ما كانش النهارده وصل للي هو فيه. احنا كنا بننفذ اوامرك. وانت فين عقلك؟ وانا اقدر اخلفك. خلاص انا اللي مندهش له. ازاي عرفت تقابله بعد اللي حصل له؟ انا قابلته واقنعته. اقنعته انك ما طردتوش؟ فهمته اني ما عرفتوش. وهو صدقك؟ اصله زي حضرتك. ما كنتش عارف. ابو صير، يا ويلك يا ابو صير. قوم يا محسوب، قوم أنا من امبارح ما دقتش النوم. إذا كنت عاوز أعمل فيها عملة. اسكت أنت، العافية هبلة، أنا حروح له قبلة، حضر لي البغلة، أنا بقير وهو بصير والزمان طويل. أبو قير أبو صير، أنا جاي لك من بدري قبل ما تنشغل عني. إزاي أنشغل عنك؟ زباينك وشغلك أهم منك؟ أنا نسيت امبارح أقول لك. تقول لي إيه يا أبو قير؟ أنت ناسي خلطة الزرنيخ والجير؟ الزرنيخ والجير ما استعملتهمش كتير. شفت ازاي بتنظف الشعر ايوه كنا بنستعملها زمان. طب ايه رايك لما تعملها للسلطان؟ اعملها للسلطان؟ انت لما توضبها والسلطان يجربها مش هيسيبها، بس المهم يجربها مره. تعرف إنها فكرة. وإمتى تنفذ الفكرة؟ إن شاء الله من بكرة. وليه بكرة؟ ما تضيعش الفرصة، الحكاية مش هتكلفك كتير، شوية مواجير وحبة زرنيخ وشوية جير. خير، أنا حبعت أجيب المواجير والزرنيخ والجير. وبعد ما توضب أمورك تدعي السلطان يزورك، يزيد انبساطه ويفرد لك بساطه. دي فكرة عال ما كانتش عالبال. طب يلا مال ايدك. انا متشكر يا ابو قير. ايه العفو يا ابو صير. وتركه ابو قير ودخل على السلطان من غير استئذان، وطلب إخلاء المكان وعندئذ. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الحلقة 26 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.